وصلت السفارة على رأسها فخر الدين. بيحكوا السفارة دايما السفير يبقى على مستوى السفارة. كامل يعرف كويس قوي هو قاعد سفير لمين؟ الإمبراطور عارف كده، فلازم السفير يبقى ايه؟ عارف معاه. وبالفعل وصل فخر الدين إلى إسقلين، استقبله فريدريك في إسقلين. واحد يقول لي ما استقبلوش في ألمانيا ليه؟ لأن إسقلين فيها فيها إيه؟ إسلامية، فيها مساجد، فيها إسلامية، فيها حضارة إسلامية، فيها بيئة إسلامية. وبات كان ليلة هناك في استجابته بعد فيه أمي أمي البرتوف عمل مجالس ونقاش لدرجة إن فريدريك قال للعلماء الأوروبيين إنه هكذا يكون قسيس المسلمين، يقصد إيه؟ قاضي المسلمين. شايفين غير عن الإسلام. ومن فرط إعجابه منحه شارة، شارة الفلوسية، شارة الفلوسية اللي كانت أغلى شارة وأحلى شارة وأحسن شارة في أوروبا، يتشطب بها الناس اللي عاشوا في الفلوسية. الأوروبيين كانوا دايما واحدة إحنا الفلوسية، الفلوسية مش معناها تكون خير، لا، الفلوسية هي الشجاعة، الإقدام، تبجيل المرأة، احترام المرأة، هي الفلوسية ليها معاني كثيرة. فخر الدين لما رجع إلى مصر كان معتز قوي بالشارة دي، وكان بيعلقها على كتفه. أنا بقول كانت هذه الشارة نعمة ونقمة على فخر الدين. وفي الحملة السابعة أقول لكم نقمة عليه إزاي. على فكرة ملحوظة صغيرة، من هو فخر الدين؟ فخر الدين هو ابن شيخ الشيوخ صدر الدين الكويني ابن حموية، شيخ شيوخ أي شيخ شيوخ الصوفية اللي كانوا موجودين في زمن صلاح الدين، اللي جاءوا صلاح الدين من بلاد الشام وأقاموا في مصر، وجابهم صلاح الدين لأول مرة مصر بشعب الصوفية والتصوف. صلاح الدين اللي جاب التصوف الصوفية في مصر، جاب مجموعة التصوف دول وجعل لهم شيخ صدر الدين الحموية الكويني، عشان كده سموه شيخ الايه؟ شيخ الشيوخ، هم شيوخ هذا الشيخ بتاعهم. هو جابهم ليه صلاح الدين؟ عشان يصرف انتباه المصريين عن اتباع المذهب الشيخ. عايز ده صلاح الدين انا حكيت كتير قوي عشان يغير فكر المصريين عن التشيع. كان من بينها إنشاء خنقاء للتصوف، خنقاء لبيت التصوفيه الصوفية، خنقاء تاني فارسي في مصر لأول مرة. وكان وصلت لنا كان جماعة دول بيطلعوا كل يوم جمعة، طلعوا من الخنقاء بتاعتهم إلى المسجد الجامع، يسكينوا المصاحف، يبسين الزي بتاعهم، يأتون القرآن ومشيين رحيم ويجيب. ويقال إن أهل مصر من كافة الرجوع يأتون مخصوص عشان يشاهدون هذا الموقف. عشان كده فكر الفكر الشيعي بدأ إيه؟ يندثر. فكرة صلاح الدين عمل حاجات كتير قوي. مع الفاتوريين كانوا يجيلوا المصريين بكثير من الاحتفالات، وزعوا حلويات، وهم اخترعوها حلويات كتير قوي عشان يجيلوا المصريين. صلاح الدين غير كثير من هذه الأعداد والتقاليد. تعرفين عاشوراء؟ عاشوراء عاشوراء عاشوراء دي كانت عيد، عيد غنم. وأنا شفته في أحد البلاد الشيعية يضربوا بعض 30 سنة يضربوا نفسهم إلى الموت. لما تشوفوا بقى في التلفزيون تمثيل قال ما شاء شفت إذا حضر هم بيعملوا بيها أن شفت حضر حضر يضربوا بيها حتى المصر كما قلت في مصر الكلام ده في عشرة حضر فجلس واحد دي متى عاشورة حلوة قوي نحتفل بيها نوسع بيها على أولادنا اللي عنده نادر ينفح بيها لما وزن اللي عنده عيل يختتر يختتر اللي عنده ما عرفش ايه يعني قلبه مظهر ايه فرح بدل ما مظهر ايه حزن واحنا لغايه دلوقتي بنعمل عاشورة ونهدي بيها هذه من ايام صلاح الدين. طيب اذا جاوبنا على السؤال ليه ارسل هنا فريدريك الثاني كان فريدريك الثاني ما صدق جات له دعوه الى ايه ياخد بيت المقدس وهو بيلح عليه بابا من زمان بابا عمال يلح عليه يطلع في حمله صليبيه وهو ايه لانه ميال للمسلمين على راي المصادر في السماء المعاصر مش عايز ايه جات له دعوه زي ما نقول على طبق من ذهب انبسط وقبل وقال يعد نفسه قبل ما يطلع قال طيب ابعت سفير ليا كده يقيس النبض وبعت سفير محمد بالهدايا وصل اول الى كان محمد مصر كان مستقبله وقال له احنا منتظرين سيدك هنديله بيت المقدس خد بالك الكامل يبقشش من جيب غيره ولا ايه؟ ها؟ يعني الكامل بيت المقدس مش تبعه قال احنا منتظرينه فالسفير قبل ما يروح قال عدى على مين؟ على المعظم عيسى صاحب دمشق بقى صاحب بيت المقدس اقول له احنا برضه ايه نبقى مطمئنين اول ما وصل للمعظم يقول ان شاء الله احنا جايين ناخد بيت المقدس معظم بن جنونه طلع السيف من جلده وقال له قل لصاحبك انا مش انا لست مستغرب ما له عندي الا يعني لو ايه السفير جه عشان يخبر فريدريك اتاني فريدريك كان طلع من المانيا السفير قال له حصل كذا كذا راح له نكاح بابا قال له ايه؟ قال له اصل عيني فالبابا اعتبر هذا تمرد واصدر ضده قرار الحرمان نقف شويه فنقول ايه قرار الحرمان ده احد القرارات الخطيره اللي يصدرها البابا ضد اي شخص او مدين وبذلك قرار ده بذلك يعتبر الشخص منبوذ من رحمه الكنيسه مطلوب منها لا يعامله احد يبقى ضرر حتى أهل ولاده لا يتعاملون معه الجيش بتاعه يخرج على طاعته يبقى ملوش ولاء لأنه منبوذ من رحمة الكنيسة طب يطلع بريش ازاي ما يقدرش طب فريدريك يعمل ايه؟ اضطر فريدريك اللي ما خرجش عن طوعه 600 فارس من حرسه الخاص 600 فارس فقط من حرس الخاص هم اللي ما خرجوش عن طاعة فعلا اتجه فريدريك بستمية دول الى بلاد الشام هذه الحملة الصليبية السادسة هل نسميها حملة 600 فارس حرس الخاص ليس معاه معدات حصار ليس لديه مجانيق ليس لديه مدافع ما هو اللي جاي يحارب ده بيبقى معاه معدات كامله هيحاصر بلد هيضرب بالمجانيق يضرب بالمدافع ده حرس خاص يدوب معاه سلاح صغير بس وصل الى بلاد الشام وجاي منبوذ ماذا جاي ياخد ايه يتسلم بيت المقدس وفق الدعوه الراجل مش جاي كده ها وفق الدعوة اللي سبق أن دعا بيها دعا بيها الإمبراطور سلطان الكامل ماذا كان رد فعلك؟ الموقف قد تغير. سبحان الله. في الفترة دي كان المعظم عيسى مات. بعدين راح البيتين. توفي. ولم يترك سوى شاب في مقتبل العمر اسمه ناصر داود. يبقى هياخد دمشق. والخوارزمية كانوا رجعوا عشان يرجعوا لبلادهم. لما مات المعظم بقى في واحد يساندهم ويؤيدهم في وجودهم في دمشق، فتضطر العودة ورجع دلال الدين حارب البخور. تغير الوضع في دمشق، مش كده بس، ده كان بعد يعزي النصر داود فخور. بالكم ما كانوا زعلانين، لكن بيعزي وده بيعزي معاه. وانت اهلها كويس. بعد يومين ثلاثة كده بعت يقول له أنا عايز القلعة الفلانية في جنوب بيت المقدس أعملها خزانة للسلاح. النصر قال له لا، لأنه فرد في جزء من بلد. غضب مين؟ مش كان، وقال له أنت ولد مش كويس. بعد ما أنت كويس وأهل الحكم أنت مش كويس. أنت عاق. إحنا ناخد منها الأشرف. الأشرف الحقيقة يرسل عشان يحل المشكلة بين نصر داود وعمر كان. فدخل أول دمشق عند نصر داود فأعجب بدمشق. خرج من عنده إلى الكامل واتفق مع الكامل اتفاقية إنه يقسموا ممتلكات الناصر داود ويخرجوا الناصر داود من دمشق. اتفاقية دي اسمها اتفاقية تاجر أبوه. الكلام ده مين موجود؟ وفريدريك موجود قاعد على ساحل منتظر حد يقول له خش عشان تاخد بيت الموعظة. قوة كامل بعته فخر الدين سفير اللي فات عشان يمطه وعشان ينهيه. عسى انه يتفق مع مين؟ مع الناس داوود، لان الناس داوود اصبح خصم. وبالذات ان هم طلعوا الناس داوود من دمشق، فالناس داوود ممكن قوي يتفق مع مين؟ مع كامل، مع فريدريك. انتهى الامر ان الكامل محمد قال لا، احنا ما نصحش نفقد صداقه امبراطور كبير زي ده. فامر فخر الدين ان يترمم الاتفاقيه معاه وعقد اتفاقيه تسمى اتفاقيه يانفا سنه 626 هجري 1229 ميلادي. اتفاقيه بتقول ايه؟ بتقول من حق الفرنك من يزور بيت المقدس مع ضروف بيت المقدس. حق ايه؟ باذن من قاضي بيت المقدس الحصول تبقى في ايد المسلمين. ومن قبل هذه الاتفاقيه سمع لفريدريك ان يدخل الى بيت المقدس ودخل وزار ولبس نفسه التاج بايديه عشان يقول للبابا انا خدت التاج من مين؟ من الله سبحانه وتعالى مش منك. وبكتب تيني في بيت المقدس وبيروي لنا صدق الفرجاوزي المعاصر اللي شاهده فريدريك في بيت المقدس، شاهد فريدريك العجيب وازاي لقوا فلوس من الناس فانهارهم، وازاي انه شاف عصافير داخله الى كنيسه بيت القيامه فقال لهم انتوا خفيف العصافير جاءتكم الخنازير. بيقصد مين؟ فريدريك. ده بيقول ده معناه ان الراجل ده ما كانش صديقي قوي، لا، عشان كده البابا قال عليه انت من اتباع مين؟ محمد. يعني اتهمه وقال له الفريدريك ده من اتباع محمد عليه الصلاه والسلام. ويحكي صرت المرجوزي ان في اول ليله لما بات القاضي ارسل للمؤذن بتاع الكنيسه بتاع المسجد قال له ما تخرجش ما تطلعش تعزل الفجر عشان ما نأذيش الإمبراطور. بعدين صلاة الفجر والأذان الفجر الوقت قريب ما كانش ينفع يقول أذان بس، لا ده كان يقول أذان والتوشيع والحاجات كتيرة أوي ويذكر الناس بأشياء ما تطلعش. فالمؤذن نسي وطلع الأرض زعل فجاب المؤذن وراه وقال له خلص أنا هروح مش هطلع إلا كده. ما طلعش. فريدريك تاني يوم ما سمعش الأذان فراح للقاضي جاب القاضي قال له يا قاضي أنا أول ليلة سمعت الأذان سمعت مؤذن. قال له أحنا للأسف الراجل قلت له ما تطلعش ونسي وطلع. قال له أخطأتم يا قاضي أتغيرون دينكم من أبي؟ أنا لو كنتم عندي كنت أبطل دق الناقوس. يورينا قد إيه الراجل ده كمان بيحب الإسلام بيحب المسلمين زي ما قال المؤرخين بيان المسلمين في نفس الوقت يقول لهم أنتوا اعتزوا بديانتكم إزاي أنت بتهري دينك؟ لو كنت عندي في بلد أنا كنت بيقصد الناقوس إيه؟ هكذا كانت الحمى الصليبية السادسة. على فكرة الحمى الصليبية السادسة من حمى وهي مش حمى أنا بسميها نزهة قال بيها الفيلم الثاني نزهة ومعها 600 فارس من حرس الخاص نجحت فيما فشلت فيه الحملات الصليبية اللي انقذها ملوك وألاف وألاف من الجنود نجح لأنه خد جزء أهو بقى من حقهم يروحوا يصلوا ده كان محرومين منه طردوا نهائيا. مش هو صلاح الدين لما خد بيت المقدس حرر ما يخشوش الحرم ما يخشوش فريدنا ما يخشوش فريدنا سمح لهم. طيب نقطة اللي عزلتها زي ما بقول لكم هو في علاقة ما بين الحملة الصليبية السادة والخامسة والرابعة والثالثة والأولى والحضارة شوفوا خريطة التاني نورنا كان ميالا للمسلمين وكان ميالا للغرب انتهت فرصة وجوده في بلاد الشام في الحملة الصليبية هو راجع إلى أوروبا خد معاه إيه؟ خد معاه كتب ومؤلفات وخد معاه زي وملابس بيرتديها المسلمين لدرجة المؤامر العساكر بتوعه الحرس بتوعه يرتدوا زي الإسلام جلباب الأبيض تعالوا يرتدوه عند هما شغالين مع حرس خاص ده مش تأثير حضاري حضاري. ولذلك أنبول الحروب الصليبية كانت معبرا من معابر الحضارة إلى أوروبا. يا لقطة الحروب الصليبية الحضارة لا ده الحروب الصليبية كانت معبرا عبرت عنه الحضارة الإسلامية عن طريقه الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. لما أعد أقول كيف وصلت الحضارة على فكرة أوروبا كانت بتعيش في ظلام أوروبا كانت بتعيش حتى القرن الـ 12 11 و 12 بتعيش في ظلام نتيجة اتصال الحضارة الإسلامية بأوروبا بالأوروبيين حدثت نهضة في أوروبا اسمها نهضة القرن الاثناشر نتج عنها ظهور الجامعات. النهضة دي اللي حدثت فيه بتاعت نهضة القرن الاثناشر كان من أهم أسبابها الحروب الصليبية. الحروب الصليبية دي هي اللي نقلت الحضارة والتراث الإسلامي إلى أوروبا. معبر الأوروبيين جايين بحملات جايين حمالين بالسلاح طب هما راجعين بياخدوا إيه؟ كل ما هو موجود في الشرق الاسلامي من كل شيء حتى الكتب والحضاره ولذلك اتصل المسلمون اتصل الاوروبيون بالمسلمين او بالحضاره الاسلاميه عن طريق الحروب الصليبيه. وذلك دي نقطه اساسيه الحروب الصليبيه لها دور. خدوا بالكم مصر في هذه الفتره كانت ذات حضاره. واحد يقول لي ازاي اقول لك حاجه العصر الأيوبي عصر حروب صليبية دولة أيوبية لا حكمت عدد قليل من 奇迹。有人给不得我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我发我ده من إعلان من سقوط الدولة الفاطمية 567 يقول لك لا ده لو كان ما ماتش نور الدين كان أخذ مصر ما كانش عارف الدولة الأوروبية. ولذلك أنا في رأيي أن الدولة الأوروبية تقوم بعد وفاة نور الدين 569 هجري وسقطت 548 بمقتل توران شاه كان على توران شاه بعد شوية بمقتل توران شاه 600 قال لي كانت كانت 80 سنة كذا 80 سنة ها يعني 80 سنة ميلادي 78 يعني عدد سنوات قليل لعمر الدولة الأوروبية حكمها في مصر على سليم قال لي يعني صلاح الدين العزيز العادل الكبير كان العادل الصغير الملك الصالح ملك الدين أيوب تورانشا بس كان كنت صراحة ورغم هذا هذه الدولة كانت دولة عين الله واحد يقول لي الله الله تقول لي إزاي الدولة الأيوبية دي ظهرت تحت سنادك الخيل ظهرت في معارك هو قام فين قام ايه مش قام في معارك هي مش قام نتيجة المعارك اللي دارت ما بين الجيش النوري والجيش الصليبي في مصر وظهرت سأس الدين وظهرت صلاح الدين وعاشت طول عمرها تحارب الصليبيين يعني الفترة 80 سنة دي حرب سجال مع الصليبيين طب ازاي بقى اهتموا بالعلم صوروا عندنا كثير من الملوك الدولة الأيوبية كانوا علماء حاجة غريبة ما لقيناهاش يعني أنا عندي كتب ومحققة ومنشورة أصحابها ملوك ملوك أيوبيين كتبوا مؤلفات عند وقت صلاح الدين الأيوبي روح بعيد يديكم مثال على صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي طبعا محدش ينكر إن كان عنده مشاكل عسكرية خطيرة وهو بيحكم إيه؟ ده بيحكم تقريبا النص العالم الإسلامي في هذا الوقت تقريبا وعنده كذا عاصمة عنده القاهرة عنده دمشق عنده حلب يترقى كلام يجي القاهرة وليه عنده وقت فاضي ياخدوا بلاده الكبار العزيز والأرض ويطلع اسكندرية واحد يقول لي ايوه يا عم رايح يبلط اقول لك لا كان في اسكندرية مدرسة للحديث النبوي الشريف اسمها مدرسة أبي الحافظ السلفي مش هو أبو مدرسة أبو الحافظ السلفي ده أصله إيراني تلقى في البلاد لغاية ما جاء اسكندرية وقعد في اسكندرية وعمل مدرسة في اسكندرية لعلم الحديث فقط يعني المدرسة دي إيه؟ للحديث النبوي فكان صلاح الدين بياخد أولاده ويطلع على هذه المدرسة لكي يسمع أولاده الحديث بصراحة على الرغم من ايه انكسر بالمشاغل والمعارك والحروب الكامل احنا نروح بايه ده الكامل ونتكلم عليه الكامل ده عمل شغل علمي لا يقدر كان عنده علماء في الرياضة ما ما كانش النهارده موجودين ولا كانت موجوده. طب انا اقول لكم حاجه انا يمكن عملتها قريب. كان في حاكم في حماه اسمه مظفر تقي الدين الايوبي. احد القضاه حب يقدم له هديه. احنا في موسم بقى الهدايا دلوقتي. هيقدم له ايه؟ هيجيب له ايه؟ تصور انت هيقدم له ايه؟ هديه هيقدم له ايه؟ هيجيب له بقى صندوق مليان ذهب ما اعرفش ايه مش كده؟ هيقدم له ايه؟ كتب له كتاب. كتب له ايه؟ كتاب اسمه التاريخ المظفري. سماه التاريخ المظفري. انا حققت الكتاب ده مظفر. اسمه التاريخ المظفري. اتكلم فيه على التاريخ الاسلامي من اول البعثه النبويه لغايه عصره. لما يدل على العصر ده كان عصر ايه؟ عصر عيني. على الرغم انه كان عصر ايه؟ حرب. يعني ما نعلقش على الحرب السماعه ولا ايه؟ ما نقولش اصلا حاله حرب لا. ما هو لابد المجتمع يسير. كل شيء يمشي. هذه كانت نظرة الحملة الصليبية السادسة. أما الحملة الصليبية السابعة طبعاً البابوية وراء الحملة دي هي وراء كل الحملات. ما عجبهاش إن يبقى بيت المقدس كأنها خدناها بس ما خدناهاش مش كده ولا إيه؟ ها؟ ما يصلح يافا ده كأن خدنا بيت المقدس بس ما خدناهاش. نروح نزور لا ما ينفعش. احنا عايزين ناخدها صراحة. اشتغلوا على مين بقى؟ اشتغلوا على ملك فرنسا لويس السابع. التاسع. لويس التاسع ده شخصيته مهزوزة. يعني انا لما اقعد اتبحر في التاريخ لويس التاسع ده ملك فرنسا. كان شاب صغير ما كانش كبير. على فكرة ربطه الأول والدته وأبوه مات وصغير. ربطهم وهي بتموت. أوصف إن اللي يتولى تربيته الكنيسة. فالكنيسة بدأت فرض عليه وصايا بدأت تربيه فتربى بطريقة دينية. وعلى فكرة هما نعتوه بعد ما مات بالقديس مش في حياته بعد ما مات. عشان كده بيسمى سانت لويس القديس لويس. الرجل ده كان خيالي قوي. فالبابوية بريت بتاعت روح فين بقى؟ روحوا مصر. خدوا بالك مصر. ليه مصر؟ زي ما قلنا الطريق الى بيت المقدس منين؟ من مصر. خد مصر. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان في آخر زمن الملك الصالح نجم الدين أيوب. في آخر زمن الملك الصالح نجم الدين أيوب. وجه فعلا لويس بالحملة بتاعته هو وأخواته كان عنده خيمة على ما أظن. وكانت الوجهة بتاعته إلى دمياط. وكان الملك الصالح كان مريض. ملك الصالح كان بيدينا يودع الفكرة خطيرة قوي. يعني لو يسمح لنا الوقت كلم عليه كتير قوي. رجل ده لعب دور خطير. هو اللي أنشأ المماليك. هو اللي عمل دولة المماليك في مصر. هو اللي أنشأ فرقة المماليك. وكان زي ما تقول مصادر كان قاسي جدا. كان لما يبقى قاعد وحاضر وامراء حاضرين قدامه كان لا يلتفت احد حتى لو يمكن يقول لك تنتبه ثعبان او يقف على راسه طيب ما يهتزش خالص خوفا من مين؟ من الصالح. فكان شخصيته قويه. لكن في اخر ايامه كان مريض. وصلت الحالة قلبي ورميني مثل ابنك. لأن البابا لما كان بيجهز الحمل عرض على الملوك في أوروبا، هو عظام لويس اللي بتاعه، فعرض على فريدريك. فريدريك أتمنى للحمل النجاح، قال لا مش هقدر كان مشغول، بس صارع بالكتابة اليمين إلى ابن صديقه القديم إلى الصالح مجد الدين أيوب. ما هو صالح ده ابن الكامل، صارع بالكتابة إلى إلى إلى انسحب فخر الدين الى الجانب الاخر، وبني الكنانة انسحب، واهل الدنيا شافوا الكلام ده انسحبوه. لويس في الصباح وجد البلد خالي استوى عليه. صالح زعل قوي، بس هيعمل ايه ده مريض؟ ما قدرش يعمل حاجه. ما خلص طيب. هي بريد صالح، صالح مريض مش هيقدر يعمل حاجه، ما قدرش يعمل اي شيء. بالعكس هما نقلوه من القاهره قريب من الاحداث، فنقلوه الى المنصوره وقاموا لي زي مكان كده يشتغل في العشية. قمت هي كان متزوج ست فاضلة جدا، هي شجر أبدو شجر رئيسة شجرة، مجموعة من شجر أبدو رئيسة شجرة، أصلها جارية تركية، وأعتقها وتزوجها. يقال إنها كانت غاية في الذكاء، كما كانت غاية أيضا في الحسن والجمال، وأنجب منها ولد في حياته، سموه خليل، لكن هذا ورد دكتور لما تقاطع ازاي كانت تسمى بأم خليل. اخ الوفاه صعب جدا، الحاكم يتوفى وجود حمله عسكريه، هي فت هذا في عرض الجيش، فاخذت نبأ لكن يبدو ان احنا بنبلش بقنا فول. فتسرب الامر الى لويس، السلطان مات، فبسرعه عايز يخش على المنصور، فيقال ان احد الاعراب دلوا على مخاضه، مخاضه يعني الميه فيها ضعيفه، مخاضه بالرجلين الجياد كده يعبروا فرع يعني ويصل الى المنصور. وفعلا كبسوا المعسكر السلطاني في المنصوره، الجيش موجود كبسوا عليه. يقال ان فخر الدين كان في المنزل او يقضي حاجته، فخرج بسرعه ولبس الستره اللي بيتعلق عليها ايه؟ فاكرين شارج الفرنسيه، ونزل يحارب. الجيش بقى الفرنسيين موجودين، تعرفوا عليه منين؟ فقتلوه. ولذلك انا بقول لكم كانت شارج الفرنسيه ايه؟ نعمه ونقمه على الامير فخر الدين بن شمشون. استولى الصليبيون على المنصور. هي شجر الطرق قامت بدور كويس. هو لما مات السلطان كان له ابن موجود في قلعة كيفا في العراق اسمه تورانشا، فرسلت الجيش، وكان في طواش اسمه محسن قالت له انت تولى السلطة او تولى الامور لغاية ما يجي تورانشا، وبدأوا يناوشوا الفرنسيين وانزلوا بيهم بعض الهزائم لغاية ما وصل تورانشا. وصل تورانشا كان ما فيش جيش، الجيش انتهى، لأنه الفرنسيين لما كبسوا المنصورة قضوا على الجيش، الجيش كان موجود في المنصورة المعسكر. فالأمراء اللي كانوا موجودين رسموا خطة لتورانشا يخرج المماليك من قلعة جزيرة الروضة. مين هم المماليك؟ المماليك دول اللي اشتراهم صالح أيوب أطفال صغار ورباهم في قلعة جزيرة الروضة، وقفل عليهم، حرم عليهم إن هم يختلطوا بالمجتمع المصري، يختلطوا بأي حاجة، وقعد يربيهم ويأكلهم ويشربهم ويدربهم. ما يعتزل المماليك لو جبنا 10 كلاب وقعدنا نأكلهم كويس ونربيهم كويس ونتغربهم كويس ونقفل عليهم ونيجي مرة نطلعهم يعملوا ايه؟ كانوا سود. هذا ما حدث، خرج المماليك واطلقوهم على ايه؟ على المنصورة، قلبوا افراح لويس الى احزان، واسر لويس واخواته ماتوا في الحرب، اقتيد اسيرا الى دار فخر الدين ابراهيم ابن رقمان ظل في فارسكور. تورانشا شاهد راجل أبوه كان بيشك في قواه العقلية، المؤرخين قالوا عنه أنه كان فيه هوجين وخفة، يعني واحد أهور يعني مش متزن. طيب هو لا لو عماس أبو عائل مش يحفظ للناس حقها؟ شجر الدرة حفظت له حقه، وبعد تجيبه من خلق كيف عشان يتولى السلطة مفروض يحفظ لها حقها، ان اتهمها بانها خدت مجوهرات ابوه، وقال لها هاتي مجوهراته الى موتك. امراء المماليك كان بيحقد عليهم ان ابوه كان بيفضلهم، وعلى فكره هو كان موجود في مصر قبل ما يوديه ابوه خلق الجزيرة كيف، كان بيتاه من المماليك لان الملك الصالح كان بيقضي وقته كله معاه في قلعه جزيره الروضه، كان بيعتبرهم اولاده ياكلهم ويشربهم. فكان التراب شايل استراح شديد، لدرجه ان قبل ما يموت صلاح ايوب احد مستشاري قال له ما تجيب تراب شايل، قال له بالنص احضره لاقتله بيدي، يعني انا لو جبته يبقى انا هموته، يقصد مين اللي هموته؟ المماليك. واحد حدث تراب شايل بعد الانتصار بقى الرجل بالاحتفالات وصفه الشموع وايش، فكان يمسك السيف بتاعه ويضرب كل شمعة ويسمي كل شمعة باسم احد امراء المماليك. الله، ده معناه ان عقل الباطن بيقول ايه؟ هيضرب هؤلاء المماليك بنفس هذه الصورة. ولذلك لما بدا يهاجم شجر الدر، المصادر بتذاكر من تغريبات بتقول لنا ان شجر الدر ارسلت للمماليك بتقول لهم اقتلوا توران شاه وعلي رضاكم، اقتلوا توران شاه وعلي رضاكم، يعني انا هرضيكم. خدوا بالكم ان شجر الدر من جنس الايه؟ المماليك، يا مملوكه. ولذلك انا لما ببتدي تاريخ المماليك ببتدي شجر الدر مش بالمعز عليك، لان شجر الدر مملوكه، هو اعتقها صالح ايوب بس هي ما زالت مملوكه. طيب قتلوا تراب شاه ازاي؟ كانوا في ليله من الليالي بيمدوا صباط الاكل، فتناول تراب شاه بعد ما اكل، تقدم لي احد امراء المملكه ويقال ضمي فرس البندقتان كانه ياتي له شكوى، فمد يده لياخذها فضرب بالسيف قطع صوابه. فجئ التراب شاه الى كشك الخشب اللي كان مقابلي على باب النار، هو بيصيح يقول لقد عرفتهم انهم البحريه يقصد بهم المماليك. فهم قالوا لقد عرفنا، يسيبنا ازاي؟ احنا ما نسيبوش. فقفل على نفسه بعد ما جيب مزين غياث ويده، فاشعله في الكشك النيران، فالنيران مسك بهدومه قفص الماء عشان يطفي هدومه، ما تركوهوش، تابعوه بالنشال، فتوفي قتيلا طريقا حلقا، يعني مات بطريقه بشعه. بوفاه تراب شاه ينتهي البيت الايوبي في مصر، لم يكن يوجد في مصر ذريه تراب شاه خالص. المماليك نصبوا شجر الدر، هي من بني جلدتهم، قالوا بس احسن واحده توارث، لكن ما وافقش الخليفه وما وافقش كثير من الناس ازاي سيده تتولى السلطه، حتى لدرجه الخليفه العباسي بعتهم يقول لهم علمونا اذا كانت النساء اذا كانت الرجال قد علمت عندكم حتى نسير اليكم رجلا. فقالوا طيب نجوزها واحد راجل، تقدم لخطبتها اقتاد ونضال، فكان شديد شويه. المعز أيبك ويوصف أنه كان من أيام الأمراء، فضلت المعز أيبك. المعز أيبك هو اللي حل بقى مشكلة الحملة الصينية السابعة، إنه أخرج على النيس من أسد بتاعه في نظير فدية، وخرجت الحملة الصينية السابعة وخشبت رمض حطب. هكذا انتهت الحملة الصينية السابعة. نعم. في سؤال يا فندم بس بيطرى ليه يعني؟ دلوقتي معركة عين جالوت ومعركة المنصورة الاثنين فخر، بيعتبرهم الشعب المصري بيعتبرهم فخر ليه، على اعتبار ان الجيش اللي حرر المنصورة واللي اشترك في عين جالوت غالبيته من المصريين. حضرتك قلت المماليك اشتركوا في الاثنين بدون مجامله، نسبة المماليك الى المصريين جلود الفلاحين بسطاء الفلاحين كام الى كام؟ شوف انا ضد الرأي اللي بيقول أن المصريين لم يكن لهم دور في التاريخ المصري أو في التاريخ الإسلامي. في رأي يتمنى بعض المؤرخين المحدثين يقول ان المصريين لم يكن لهم دور. اذا كان لهم دور في الجيوش فهو دور حملين الشيوعيين. انا ضد الكلام ده تماما تماما. والمصريون لعبوا دورا كبيرا في تسليم المعارك. لعبوا دورا وحاربوا بانفسهم. كان عندنا ابطال مصريين حاربوا. دي نقطة. المماليك انا في راي المصريون الاصل مش مصري، لكن اين تراكم؟ اين لكم؟ اين شريك في مصر؟ عندما ارسل هولاكو الى قطز وجماعه المماليك اللي استولوا على حكم مصر بيهددوا بيقولوا استسلموا وين عندكم؟ لولا نشا ما عندوش جيش دولة ضعيفة. والمغول حتى هذه اللحظة لم يهزموا. يعني لغاية اللحظة دي لم يهزموا. يعني ايه؟ يعني بيخش معاهم في معركة خسران ولا كسبان؟ خسران. لماذا قبل قطز الاتحاد؟ لماذا قبل أمراء المماليك الاتحاد؟ ليه؟ لأنهم مصريون. خشوا على بلدهم من الضياع. لم يعرفوا بلدا سوى مصر. جم الى مصر هم اطفال صغار تربوا في مصر، شربوا من مائها، اكلوا من زمانها، عاشوا على ترابها. لم يعرفوا بلدا سوى. عارف انت تغيرت المماليك لما ظلموا كبارا في اخر عصر المملوكي اللي بيسموه مماليك الجربان. قلب المماليك كبار تديه كبار كبير ملوش ولاء زي المعوزة لما اشتري كلب. معوزة المماليك يعزوني في التشبيه ده لما اشتري كلب كبير وقلب الليل ماشي تسكى على البيان هيعطي. طب كنت كلب صغير وربيته عندي وتسكى على رقبته وجربه. اطلب الكلمة. هذا أنا وصلت. فهمت إيه؟ ماذا؟ أولا ما فيش حاجة اسمها تطبيق. أنا ما أحبش يقول تطبيق. وليش تطبيق؟ لا، تطار كانوا قبيلة وانتهت أنها جنكيز خان. القبيلة موجودة في منغوليا وقضى عليها جنكيز خان وتلقب بألقابها وحمل ألقابها وتزوج نساءها وقضى على الرجال. مفيش تطار. ها كمل. فرقة موجودة في الجيش. لا. الفرقة الأساسية اللي هي بتروح كتير في عين جالوت فرقة المماليك البحرية التي كانت بصحبة الظاهر بيبرس. بعد ما انشق بعد مقتل الخطيب جبلار على يد المعز أيمن وهربت من مصر هو فرقة المماليك البحرية وقعد في بلاد الشام. هي الفرقه دي اللي سببت الثوره الثانيه دي اللي نورت جيش المغول وعملت المناوره. اما قطز اختلف الاحراش وطار ولف حوالين الجيش المغولي وقضى عليه. أي استفسارات؟ هاي سؤال. محمد علي عمل إيه في المماليك؟ شو ما دول اللي أنا بتكلم عليهم؟ عصر محمد العلي اختلفوا على حواليك دلوقتي. شو اي سؤال كده؟ انهينا الفصل الثاني ان شاء الله هذا الجاي. ليه ما كلمنا على الفصل الثاني؟ قلنا الفصل الثالث ونقول ان احنا ليه نتكلم عن فصلين. يعني هنتكلم عن الثالث والسادس ان شاء الله. يعني هو الوقت يسعفنا احنا مشينا بهذا المعدل كل لقاء نخلص فصل يبقى خير وبركه ان شاء الله. طيب فضل بعضك.